الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الاثنين 29 من شهر شوال عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: فصل عظيم النفع. تكلم في هذا الفصل بأمر عظيم، وهو أن الجهال بالله وأسمائه وصفاته، المعطلون لأسماء الله وصفاته، مع كونهم لم يعرفوا الله ولم يقدروه حق قدره، إلا أنهم زادوا الطين بلة، أنهم بقولهم في أسماء الله وصفاته بالجهالة وبالترهات أضلوا الناس وصدوهم عن الله عز وجل. وقبل أن نقرأ كلامه فقط نريد أن نبين قضية مهمة: ما هو سبب وقوع الناس في الشرك؟ ما هو سبب وقوع الناس في البدع؟ لو تأملت كل هذا تجد أن سبب وقوع الناس في الشرك أو في البدعة راجع إلى أمرين لا ثالث له: إما سببه الجهل وهذا هو الأكثر، وإما سببه سوء الظن بالله عز وجل. والجهل يكون الجهل بالله، ما عرف الله حق قدره فيشرك معه، وسوء الظن بالله مبني على أنه ما عرف الله حق قدره فيسيء الظن بربه، يظن أن الله مثل الملك لا يمكن الوصول إليه إلا بالواسطة، يظن أن الله لن يرحم فلا يتوب، يظن أن الله لا يقدر إلا بمعين أو ظهير أو فيقول ولي الله المدد ونحو ذلك. وكذلك سبب البدعة الجهالة وسوء الظن، الجهالة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه وكمال بلاغه عليه الصلاة والسلام، وسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف بالمؤمنين أن يترك طريقا قوليا أو فعليا فيأتي بعد 300 سنة أو 400 سنة أو 600 سنة فلان يبينها للناس ويسميها طريقة بدوية رفاعية تشتية قادرية سهرة وردية مولوية رومية خلوتية مهدوية أيدروسية، ما لها نهاية؟ ما الذي حملهم على هذا؟ لا تجد إلا هذين الأمر: سوء الظن أو الجهالة. هذا بالنسبة للأتباع. أما بالنسبة للرؤساء فإن سبب الشرك وسبب البدعة إنما هم الزنادقة أتباع إبليس، الزنادقة أتباع إبليس الذين يزينون للناس الشرك ويزينون للناس البدعة. فالمقصود من هذا أن من أراد أن يكون على التوحيد فليكثر من معرفته بربه، ليعرف ربه جل وعلا، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي خصائصه، وليحذر من المعطلين لأسماء الله وصفاته، فإنهم مانعون للناس عن معرفة الله عز وجل. نبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل عظيم النفع. الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها، يبغضون الله إلى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون، ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتدي تحتدي عليها، يعني أمثلة تقيس عليها تمشي عليها. كيف هؤلاء الجهال المعطلون لحقائق أسماء الله كيف يبغضون الناس إلى الله، كيف يبغضون الخلق، يبغضون الله إلى الخلق، كيف يقطعون الطريق طريق الخلق للوصول إلى الله وإلى محبته. أيوة، فمنها أنهم هذا مثال الأول. نعم. فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. يعني يقررون للناس، يقول أن لا تنفعك طاعتك، يمكن في أي لحظة يجيك مكر الله وتصير أنت من أصحاب المواخير. الماخور جمع مواخير، جمعه مواخير، والمقصود به بيت الريبة، بيت الفسق، بيت الفجور، بيت الزنا والخنا والغنى. يقول لك أنت لا تنفعك طاعة، لأن يمكن أي لحظة يختم لك بخاتمة سوء فتنقلب من الموحد إلى المشرك. يا رب العالمين الرؤوف الرحيم الكريم الودود الحكيم يفعل هذا بعبده؟ ما فهموا أحاديث مرت عليهم، ولا فهموا مدلول معنى قوله الرحيم الودود العليم الحكيم، فقالوا مثل هذه الترهات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها، وباطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جاني قدر وسطى عليه الحكم فقلب عينه طيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفين. يعني الآن لما تسمع أنت هذا الكلام أن إبليس قال أعبد الملائكة وأنه ما ترك رقعة ولا بقعة إلا عبد الله، وأن القدر هو الذي جعله ينقلب إلى خباثة، ماذا ستفهم؟ تفهم أن هذا ظلم، أن هذا ظلم. تقول له كيف الله يظلم؟ يقول لا يسأل عما يفعل هم يسألون. يقول أفأمنوا مكر الله، استدلالات في غير محلها. أيوة. وقال بعينه الطيبة وجعل أخبث شيء، حتى قال بعض عارفين، اسمعوا إيش قال بعض عارفيهم، حتى قال بعض عارفيهم إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. أعوذ بالله. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ويرون عن بعض السلف أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع رجل يدعو اللهم لا تؤمني مكرك، فأنكر ذلك وقال قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. قال رحمه الله تعالى: بنوا هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل وأسباب. وأن أيوة الله لماذا قالوا يمكن أن أعبد الناس يدخله الله النار، يمكن أن أعلم الناس يدخله الله النار، لماذا قالوا هذا؟ بناء على أنهم لا يقولون أن الله حكيم، ينفون الحكمة عن الله. كيف ما هو حكيم؟ قال لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، هذا معنى ليس بحكيم، خلاص يأخذ آية ويترك كل الأسماء. طيب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون آية واحدة صح؟ كم آية فيها أن الله حكيم؟

لو أن إنسانا ما أحرق زرعه بعدما تعب وكل جاء وقت الحصاد يبي يأخذ البر جاء ولع فيه الكبريت. الناس إيش يسمونه؟ سفيه ولا لا؟ طيب هو تصرف في ملكه ليش يسمونه سفيه؟ هذه سفه. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم، كيف يصفون الله بأنه يفعل كيف ما شاء لا يسأل، لا حكمة في أفعاله، لا حكمة في أقواله، لا حكمة في شرعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل في التنفير أيوة صمت. وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. بل إن الملاحدة اليوم لو سمعوا هذا الكلام يقولوا ما نبي نسلم، ليش نسلم؟ ما دام ربكم ها يمكن أن يدخل إبليس الجنة ويدخل محمد صلى الله عليه وسلم النار، ليش ندخل في دينكم؟ شو الدين هذا؟ شو الرب هذا؟ إذا قلنا له إن الله يفعل لا لحكمة، رتب الأمور لا لحكمة، جعل هذا أسود بدون حكمة، جعل هذا أبيض بدون حكمة، جعل هذا طويل بدون حكمة، هذا قصير بدون حكمة، كان رب يفعل بلا حكمة ما نريده. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. صدق والله، هذول ليش يقولون هذا الكلام؟ يظنون أن هذه لما نقول لا يسأل عما يفعل أن هذا كمال في التوحيد، هذا وجه من أوجه التوحيد، معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت ما تجي تقول ليش خلى الشمس 12 ساعة، أنت ليس لك ذلك، لكن لك أن تعرف ما هي الحكمة، فرق بين الأمرين. ليس لك أن تسأل الله وتقول لماذا خلقني في هذا الزمان فهو يفعل ما يشاء، لكن لك أن تسأل ما الحكمة، هذه مسألة ثانية. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكتب الله كتب الله كتب الله صحيح. وكتب الله منزلتي كلها ورسله كلهم كلهم شاهدة بضد ذلك. أي أيوة ربي. نعم. ولا سيما القرآن، فلو سلك الدعاء فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة، ولا يظلمها. هنا العبارة فيها خطأ عندك، يعني ضبط خطأ من الناسخ. فلو سلك مكتوب الدعاء صح؟ نعم الدعاء. شنو يعني فلو سلك الدعاء؟ ولا يضيع مثقال ذرة ولا ظلمها. ها؟ اي هذا الصح. فلو سلك الدعاء أو الدعاء فاعل المسلك الذي دعا الله ورسوله، العبارة يستقيم، يعني الدعاء إلى الله يجوز دعاة ويجوز دعاء وجمعه دعاء. ها واضح. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد. فلو سلك الدعاء أي عندي دعاء الدعاء الدعاء جمع داع. نعم حصلك. بس بضم الهمزة. نعم حصلك. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. إذن سبب من أسباب الفساد في العالم أن الدعاة إلى الله لا يسلكون مسلك الكتاب والسنة. نعم الدعاء الدعاء جمع داع شد على الداء والعين على الدال والعين. الدعاء حسنا. قال رحمه تعالى: فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما،

كمال الحكمة، مقتضى كمال العدل. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. إنه عمل غير صالح، ما قال أنا أفعل ما أشاء. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فإنه قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. قلنا هذا ليس معنى نفي المشيئة، نفي الحكمة، وإنما فيه دلالة على أنه ليس للعبد أن يسأل ما لا يعلم، وهو قد أخبر أن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين، فإذا هلك ابنه معناه أنه من الكافرين. نعم أحسن. قالوا أنه ليس من أهلك. نعم، ليس من أهل التوحيد يعني. أي نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أن يضلهم ويبطل سعيهم، وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وإنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه أنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها، ولكنه لا تصلح نعم لنعمته ولا تليق بها كرامته، وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال عن أعدائه من اليهود وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. الباء هنا بكفرهم أي بسبب كفر، دل على أن الله طبع على قلوبهم، ليس هكذا اعتباطا، تعالى الله عن ذلك، إنما بسبب كفرهم وطغيانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. ولهذا قال عن نفسه: وهو خير الماكرين، لأنه يمكر بمن مكر ولا يمكر بأوليائه، يمكر بأعدائه، لا يخادع في وعده أوليائه، إنما يخادع من خادع الله. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المكر الذي وصف به المكر الذي وصف لا وأما كون الرجل هذا قريته خلص. نعم صحيح. وأما كون الرجل يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هذا الحديث كثير ما يستشهد به الناس، أن هذا إيش؟ أي الناس يقولون هذا الحديث حديث ابن مسعود، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني دقائق، فيسبق عليه الكتاب اللي هو القدر، فيموت كافرا. طيب طول عمره مؤمن في آخر حياته صار كافر، يقول ها شوف معناته أن الله يفعل ما يشاء. لا، افهم الحديث، كمل ايش قال. فإن هذا عمل أهل الجنة عمل فإن هذا عمل عمل ولا عمل عمل, عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس, أي عمل بعمل أهل الجنة. فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس, ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. يعني معنى هذا الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب, ما يصير نفهمها مجردة مثل فهمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب افهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مع الحكيم العليم, صح ولا لا؟ نفس الشيء هذا الحديث لا تفهمه مجردا, شوف الروايات الثانية ايش قال الروايات الثانية, قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس, يعني الرجل برائي رياء مو مخلص. الله ما يضيع المخلصين, الله يخلص المخلصين. ليش ايش قال حق يوسف, ها انه من عبادنا المخلصين. ليش الله اراه الآية ليبتعد عنها, لانه من المخلصين فجعله الله من المخلصين. هذا كذا نفهم القرآن والسنة. ولذلك لو أن الإنسان كان من أهل الطاعة فأغواه إبليس والله ليرينه الله شيء يمنعه يمنعه. ليش؟ لأن الله يخلص المخلص يخلص المخلص. يقول أحدهم كما قرأته في كتاب التوابين, يقول غلبتني نفسي على السكر, قال فأردت بيت الخمارة, هو في بغداد. أنا قرأت في كتاب التوابين قصة عجيبة. يقول فلما خرجت من بيتي وتوسطت الطريق أغمي علي. سبحان الله العظيم, يقول أغمي علي فما أفقت إلا وأنا في وسط الدار يحمدونني يحمدونني على السلام, فعلمت أن الله أخلصني. يا أخوة المخلص المخلص في الدنيا ملوك الدنيا يتجاوزون عن زلات المخلصين لهم, فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. نعم أبشروا بالخير. قال رحمه الله تعالى وقوله لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع, يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له, بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا وردة مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. يعني قد يكون الإنسان فيما نراه في الظاهر صاحب علم صاحب عبادة, لكن في آخر عمره يعمل عمل يظهر للناس أنه كان عالما فاسقا, أنه كان عابدا غاشا مرائيا. طيب ليش يظهر الله ذلك للناس؟ لعمل باطني في قلبه كامن موجود ما انتبه لقلبه أو ما نظفه, في حقد في حسد في غل أشياء أخفاها أخفاها أخفاها ما قدر, في جزع وهلع صبر على الطاعة يوم يومين ثلاث ما قدر. هذه قضايا مهمة, فينبغي على الإنسان أن يحذر من خبايا القلوب. طهر قلبك والله لو وضع قلبك على مراجل النار لا تخرج إلا صفاء ذهبا خالصا. أهم شيء طهر قلبك, إذا طهرت قلبك فإن الله جل وعلا لو وضعك في أي فتنة على أي نار لا تخرج إلا كالذهب الخالص. لكن إذا في قلبك شيء ها انتبه, إذا في قلبك شيء مصيبة مثاله مثل تعرفون الإبريق اللي فيه الشاي, الإبريق اللي فيه الشاي تغليه تغليه تغليه. إذا كان الإبريق نظيفا مهما غليته إيش يصير في الماء؟ أجود وأجود، صح؟ آه. لكن لو كان في الإبريق، انتبهوا، لو كان في الإبريق ذرة فساد ملتصق بباطن الإبريق في أول غلية لا يظهر أثر، ثاني غلية لا يظهر أثر، في ثالث غلية يحصل أحد أمرين: إما أن يخترق تخترق الغلاية بسبب هذه الآفة الموجودة في المعدن الملتصق بالغلاية، أو أن الماء يفسد طعمه فيظهر لك فساد. سبحان الله، انتبه لقلبك، فاعلم أنك إذا تعاملت مع الله بقلب طاهر فزلاتك هفواتك كلها كالبخار الذي يطير عند غليان الماء. نعم، أحسن الله. قال الله تعالى: وأما شأن إبليس نعم، إنسان يعمل بعمل أهل النار، ليش؟ يهودي نصراني مشرك، ليش يعمل بعمل؟ يظن المسكين لجهله قلبه طيب نظيف، لكن يظن هذا هو الدين، فلما يلقى الدين الحق يرى النور المنزل من السماء يعلم أن هذا الذي هو يريده، فيترك ما عليه فيسلم، ما المشكلة؟ لذلك لو قال لك قائل: انتبه، كيف أنت تقول إن الله حكيم؟ أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنوات، وأبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، 20 سنة، كيف هذاك ما أسلم وهذا أسلم؟ وين الحكمة؟ واضح؟ قل له: لماذا حمى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لله؟ لا، ها؟ عصبي. أحسنت ابن أخي، أنا على ملة عبد المطلب، عصبية. هو يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولا ما يعرف؟ أحسنت، شو الدليل؟ ولقد علمت، هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. ها؟ أحسن. إذن لاحظ، هو يعلم ولا ما يعلم أنه رسول الله؟ لا. ويقول أيضا: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول لك قم ادعو فيدعو فينزل الغيث. طيب أبو سفيان ليش يحاربه؟ أبو سفيان لا يحاربه وهو يعلم أنه رسول الله حقا، انتبه، يحاربه يظن أن ما عليه أباه وأجداده هو الحق. لذلك إيش يقول أبو سفيان؟ يقول في السنة السادسة، في السنة السابعة، السنة السادسة اللي صار فيها الصلح الحديبية، قال: أمنا، فذهبت في تجارة إلى الشام، وأنا في الشام فجاء كتاب رسول الله إلى هرقل فطالبونا فأخذونا إلى ملك الروم، وكان في الشام، جاي من روميا إلى الشام، فقال: من أقرب الناس إلي؟ فقلت: أنا، لأنه يصير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، والقرشيين وراه، يقول لهم الملك: إني سائله، فإن كذب فكذبوه وإن صدق فأسكتوا. قال أبو سفيان فسأله، طبعا العرب هم على شركهم الكذب عندهم عيب، فقال كل شيء على الوجه اللائق على الحق، ما زاد ولا نقص إلا في كلمة واحدة يقول أبو سفيان: ما استطعت أن أدخل فيها إلا هذه. قال: هل بينكم وبين، هل يغدر؟ قال: هل يغدر؟ قال سفيان يعلم أنه ما يغدر، لكن يبي يدخل شيء عشان الملك يصير في قلبه حمية على عدوه، لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا أن بيننا وبينه صلحا لا نعلم ما هو فاعل فيه. شوف بس هذا اللي قدر فيه، وهو فعلا صحيح ما يدري شو اللي راح يصير، ما كتب. يقول: فقال هرقل: إن كان كما تقول والله ليملكن موضع قدمي هذا، ولو أستطيع أن أخلص إليه لخلصت إليه وغسلت عن قدمي. يقول أبو سفيان: فعلمت أنه رسول الله. الآن علم. ليش؟ هذا رجل ملك وعالم، وذكر دلائل النبوة، أبو سفيان يسمع. من بعد هذه الواقعة كان الإسلام في قلب أبو سفيان، بعدها بسنة فتح مكة أسلم. فرق عظيم، فرق عظيم. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما شأن إبليس. اسمع كيف ظل إبليس بعد العبادة والزهادة. أيوة أحسن. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. الله. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. الله أكبر. فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوب من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا مثاله إيش؟ انتبهوا له. هذا مثال إنسان يطيع الله جل وعلا. ليش يطيع الله عز وجل؟ لأنه وجد أن الصوم فيها منافع، الصلاة فيها هدوء النفس، وجد آثار، الزكاة فيها علاوة اجتماعية، الحج سماها سياحة دينية، فصار يعبد الله. ليش يعبد الله؟ لملائمة الأوامر لنفسه، مو لله. ترى هذا حال إبليس. إبليس كان عابدا، إبليس كان طائعا لملائمة الأوامر لنفسه. فلما خلق الله آدم ولما ينفخ فيه الروح كان يمر عليه فيقول: والله لئن سلطت عليك لا فعلن فيك ولا فعلن. وما عند شيء اسمه كل ما يأمرني الله فأنا أقول سمعا وطاعة، ما عند هذه الكلية. إذن إبليس ما دخل في السلم كافة، دخل في السلم الانتقائي. فلما أمر أمرا كان منافيا لملائمة نفسه أبى. فهمنا الآن؟ هذه هي القضية. ليش الله طلب منا؟ قال: ادخلوا في أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، حتى ما يصير إيماننا إيمان إيش؟ انتقائي. يكون الإيمان إيمانا كليا، إيمانا بكل ما يأمر الله ورسوله، نذعن ونطيع. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إبليس كان في قلبه من الحقد والحسد والغل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كان في قلبه. هذه أشياء قلبية ما تظهر للملائكة، ولذلك الله عز وجل قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فنرجع ونقول: انتبه يا عبد الله إلى قلبك فصفه، لأنك إن لم تصفه فإن البلاءات تظهر الملامات المخفية. انتبه. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما خوف أولياء أو خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوف من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. يعني الأولياء ليش يخافون من الله؟ ها؟ ليش؟ مو لأنه ليس بحكيم، مو لأنه ليس رؤوف رحيم، لا، يخافون من أمرين. الأول لعظمة الله وأن ذنوبهم هذه ما كانت تنبغي أن تصدر، هذه قضية الأولى. الوجه الثاني يخافون كيف يلقون الله قد صدرت منهم هذه الأفوات والزلات، يستحون، فهذا وجه خوفهم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله: أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار. أفأمنوا مكر الله، هذا في حق من؟ هذا في حق الفجار. الفجار تقول لي: يا أخي أطع ربك، قال: الله غفور رحيم. آمن وهو على فجوري، يقول: يا أخي أطع، يقول: رحمة الله واسعة، آمن من عذاب الله وهو مقيم على معصية الله، هذه الخطورة. فالآية فأمنوا مكر الله في حق الفجار والكفار. نعم حسنا. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون، والذي يخافه العارفون بالله بمكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اقترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. الله أكبر. وأمر آخر، وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه ويفتنون به، وذلك مكر. طيب، هذه القاعدة المضطردة، أن الذين لا يعرفون الله المعطلون لأسماء الله وصفاته صادون للناس عن دين الله. الشيخ ذكر مثال واحد وهو نفيهم الحكمة ونفيهم الظلم عن الله عز وجل، وأنه لا يقع الظلم لاستحالته لا لأنه لا يظلم. نضرب مثالين آخرين لتتضح هذه القاعدة لنا. هناك من أهل البدع من يقول، انتبه، هناك من أهل البدع من يقول ليس للعبد مشيئة، وأن الله لم يجعل للعبد إرادة. بالله عليكم، إذا سمع الناس هذا الكلام، العبد ليس له مشيئة، العبد ليس له إرادة، هو مجبور، هو مجبول، هو مضطر، يقول ماذا مهالشكل؟ عجل، شو الفرق بين الطائع وبين العاصي؟ العاصي مجبور والطائع مجبور، العاصي ما عنده إرادة، الطائع ما عنده إرادة، فيسيء الظن بالله. ولا لا؟ قضية واضحة. طيب، مثال آخر، إذا سمع، طبعا هذا المثال مجبور، العبد مجبور، العبد ليس للرد، هذا قول من؟ لشاعر. العكس، العكس، يأتي إنسان ويقول من المعتزلة الله ليس له دخل في خلق فعل العبد، العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق صنعة نفسه، العبد يخلق كلماته. انتبه، فيأتي إنسان ويقول إذا كان العبد يخلق معناه في خالقين غير الله، ما دام في خالقين غير الله أجل، وين التوحيد؟ ها؟ هل من خالق غير الله؟ وين التوحيد؟ معناه الدين باطل، فيترك التدين. ويأتي آخر ويقول إذا سمع هذا الكلام، عبد رب لا يستطيع أن يكون له مشيئة نافذة على العبد المخلوق، كيف يكون رب؟ عبد خرج عن خلق خالقه، كيف يكون عبد؟ هذا قول المعتزلة. المعتزلة يقولون الله لم يخلق أفعال العباد، لذلك هم مجوس هذه الأمة. فانظروا كيف لما وقع التعطيل منها هنا ومنها هنا، وقع الصد عن دين الله عز وجل. وعلى هذا فقس من يأتي ويقول إن الله عز وجل عياذا بالله ليس برؤوف، ليس برحيم، ليس بكريم، لا يثبت لله إلا 7 صفات. كيف يتعامل الخلق مع رب ليس له إلا 7 صفات؟ كيف؟ هذا أمر خطير. نعم. تفسير الصح، تفسير عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه جعل للعبد إرادة ومشيئة، ولو شاء أن يسلبها لسلبها. هذا معنى لو شاء أن يسلبها لسلبها، جعل له مشيئة وإرادة، لو شاء أن يسلبها لسلبها. نضرب مثال واحد، أنت تسوق سيارة، عندك سيارة، ممتاز، في كاميرات على الطريق تشوف السواقين، صح؟ لا سيما على بعض الجسور في كاميرات مركبة، في كاميرات تصور وفي كاميرات مراقبة، في كاميرتين. فأنت لما تشوف كاميرات التصوير تمسك بريك ما تعدل إشارة حمراء، صح؟ طيب الإشارة حمراء كاميرات التصوير اللي تصور معطلة، فرضا معطلة، كاميرا المراقبة غير معطلة، أنت تعديت الإشارة، اللي واقف على الكاميرا اللي فوقك ويحيط بك ويعرف حالك وشافك أنت تعديت الإشارة، أو أنك جاي مسرع تبي تعدى الإشارة، في شرطي واقف عند الإشارة المرور أو قريب من نجدة، يقدر يقول امنعه قبل لا يتعدى ولا ما يقدر؟ ليش؟ لا يقدر، يقولك وقف، شو ما يقدر؟ يجيب السيارة قدامك وقف، تقدر تعدى؟ ما تقدر. طيب هو شافك تبي تعدى وخلاك، ليش خلاك؟ عشان يأخذ منك غرامة. في كلتا الحالتين لاحظ الآن، لما أنت تعديت هو شايفك، بعدين جاء مسكك قال جيب ادفع الغرامة، تقدر تقول له طيب أنت كنت شايفني ليش ما منعتني؟ أنت طلعت الإشارة بإرادتك، لكن إرادتك ما هي خارجة عن إرادتي. هذا مثال للعبد تحت إشارة، تحت إرادة عبد آخر، سواء مر أو لم يمر، فكيف بالرب؟ فأنت إن عصيت الله فالرب لو أراد أن لا تعصيه ماذا يفعل؟ مو كذا، يشل أركانك، يشل يدك، ما تقدر تسرق. رجل يريد أن يشرب يذهب إلى الخمارة يجلب دماغه، كيف يشرب؟ معي ولا لا؟ فلو أراد الله، مثل قصة ذاك اللي ذكرنا، لو أراد الله لا يفعل ما يقدر يفعل. طيب تركه الله وما أراد، ليس بظلم لأنه هو أراد، فيعاقبه على ما أراد. طيب لماذا منع شخصا وترك آخر؟ منعه لحكمة، لسابقة خير منه، لسابقة خير منه. أنت قد ترى إنسان خير وصلاح وكذا وكذا فيقع في غلطة، تقول له ما تلوك بك هذه، انتبه لا تقع في الحفرة هذه. وترى شخص آخر فاجر يقع فيها حفرة، تقول إن شاء الله أنه يقع، خليه يقع، ما في أي إشكالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة شجرة والشهور فروعها. السنة شجرة والشهور فروعها، انتبه لشجرتك. نعم. صنعك. السنة شجرة والشهور فروعها، طبعا مو شجرة الميلاد، انتبه. نعم. والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة. الله. ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. من مرها. يا أخي كلمة عجيبة، سبحان الله العظيم. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب. السنة شجرة والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرته فثمرة شجرته طيبة. أنت. نعم. والإخلاص. حسنا. قال رحمه الله تعالى: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة. مقيم صفة للنعيم. حسنا. والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. الله أكبر، الله أكبر. نعم. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. نعم. اكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا لكل خير، واجعل عملنا في رضاك، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل. ما هي بس تفضل. نعم. نعم. فهو لما بيدرس عن شخص آخر كده كده الاثنين عكس يعني كده كويس. بقيت الشخص الأولاني يقول له يا أخي كنت خدها مثلا ب 700 أنت كده ظلمت. نعم. فأخويا شايف إن 100 500 مناسبة له ويكسب برضه. فهل أنا لما بطلع أقل من سعر المنافس لي أي شغل أنا كده بظلم أو باخد حقه؟ سؤال وجيه والله. الجواب ينبني على الحال. ما هو الحال؟ إذا رأيت هذا الإنسان عرض المقاول عليه 700 ما قال له إي ولا نعم فليس لك أن تتقدم، ليس لك أن تتقدم. فإذا قال لك لا فلك أن تتقدم. اسمح لي خلنا أنا أفصل لك. لذلك قلت لك الجواب مبني على الأحوال، مبني على الأحوال. هذه الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون مثل ما قال الشيخ، أن يكون هناك مناقصة. يعلن الرجل ويقول أنا أريد بناء بيت، من يتقدم لي؟ فأنا أقارن بين الأسعار وبين الأفعال فيختار أي سعر هو يريد. فهنا لا بأس أنت أن تضع سعر أقل وهذا سعر أكثر، هذا مواصفات أقل هذا مواصفات أكثر، أيضا لا بأس بذلك. هذه الحال الثانية، واضح؟ الحال الثالثة، الحال الأولى يكره، الحال الثالثة مباح، الحال الثانية مباح، الحال الثالثة يحرم. ما هو؟ أن صاحب البيت يقول للأول تم، وقبل ما يبدأ الشغل تيجي أنت تقول لا كيف أنا أعطيك أقل منه 300، هذا حرام ما يجوز. واضح تفصيل؟ الحمد لله. الحين صار ثلاث. نعم. وعليكم حلو الدعاء هذه، الله يرضى عليكم. لا، إنسان في الأصل أي عمل أنت لست مخير فيه لا تكلف ولا تسأل عنه. لن يسألك الله ليش أنت طويل ليش أنت قصير ليش أبوك فلان ليش أمك فلان، أنت ما اخترت هذا. أي شيء أنت مسير فيه خذ قاعدة، يدك لو ارتعشت بدون إرادتك لن تسأل عنها. متى تسأل؟ إذا كان لك إرادة، رفعت يدك ضربت فلان تسأل عنه، رفعت الصباب وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، ذكرت الله سبحان الله الحمد لله تؤجر بإرادتك. البغبغاء يقول سبحان الله سبحان الله ما يؤجر، ما لها إرادة. واضح؟ فأي فعل ليس لك فيه إرادة هذا خارج عن التكليف. حاله حال المجنون، حال المعتوه، حال الصبي، حال النائم، حال المكره، ما له علاقة بسبق علم الله. لو كان المؤاخذة على سبق علم الله ليش يخلقنا؟ يخلقنا يدخلنا الجنة وخلاص انتهى. الله لا يعاملنا بعلمه، يعاملنا بإيش؟ حتى لو يعلم. أنا أضرب لك مثال، أنت الآن جيت جلست والشيخ جلس، أنا أشوفكم صار لكم أسبوع تجون عندي، أنا الآن من خلال علمي بالنظر إليكما أعرف مع أيكما مجتهد أيكما غير مجتهد، لكن ما يصير أنا أحكم بعلمي، ما يصير أحكم بعلمي. المدرس الآن، المدرس عنده 30 طالب في الفصل، لحظة شو المدرس عنده 30 طالب، بعد أسبوع من الدراسة قال أنا أعرف من الأول ومن الراسب، خلاص الطلاب ما يذكرون لعلمه. نفس الشيء الله يعلم من من الجنة من من النار، معناته ما نعمل ما يصح. مهما عمل ما دام أنه مهما عمل في النار فهو يعمل بعمل أهل النار. ليش؟ مو لأن الله أراد، هذا غلط، لأن الله علم أنه يريد. ها صح المعلومة مرة ثانية، فلان مهما عمل فإنه من أهل الجنة، مو لأن الله أراد فقط، هذا غلط، لأن الله علم أنه يريد عمل أهل الجنة. طبعا أحسنت، أي نعم هذا الصح، عرف كل هوى وكل نفس وما تريد. طبعا طبعا ما في شك، هذا كله لزيادة الخير، فيحمد أهل الجنة ربهم أن نجاهم من مقعد النار. ليش؟ أعانهم وفقهم. ويزداد أهل النار حسرة أن منعهم من مقعدهم من الجنة. ليش؟ بسبب أعمالهم، فيزدادون ولولة على أنفسهم.